حبيب الحلوين والحواديت يا إما بتبقى معقولة يا إما بتبقى ما تعقلش. وإن كانت الحواديت كده ولا كده أهي كل مرة بتتكلم وتعلم. ويا ترى يا هل ترى الحدوتة المرة دي هتعلم إيه؟ وإحنا هنستعجل ليه؟ إحنا نبتدي ونقول بقى هو كان يا مكان في سالف الأزمان كان فيه ثلاث ولاد مساكين. لو قلت فقرة أقول لكم آه، لو قلت غلابة أقول لكم آه. وفي ليلة من ذات الليالي خبط عليهم راجل غريب، وما الغريب جالهم صعب عليه حالهم. وقبل ما يسيبهم قال للثلاث شبان في أبعد البلدان هتلاقوا راجل عجوز قاعد في عشته والمال كتير في قفته، لو رحتوا ودورتوا عليه مين عارف هيحصل ايه، يمكن يصعب عليه حالكم وماله يبقى مالكم. الراجل الغريب قال الكلمتين، ولو كنا عرفنا هو جه منين كنا عرفنا هو مشي راح فين. نهايته الراجل الغريب مشي، ولما فاتت الايام التلات شبان نسيوا كل الكلام وعاشوا المساكين زي ما عاشوا. لو قلت فقرة اقول لكم اه، لو قلت غلابة اقول لكم اه، لو قلت ايه ما قلت هقول لكم اه. بس في ليلة من ذات الليالي شاب منهم تعب من العيشة، افتكر كلام الراجل الغريب وقال انا هشيل المية وهاخد الزاد وهمشي في البلاد وهدور على عم العجوز وعشته والمال الكتير اللي في قفته، يمكن يصعب عليه حالي وماله يبقى مالي. وأول الشبان مشي، ولما خلصت المية ولما خلص الزاد كان أول الشبان وصل لأبعد البلاد. سأل على العجوز اللي المال كتير في قفته، الناس دلوه على عشته. أول الشبان رحله وقال له جيت لك من آخر البلاد، يمكن يصعب عليك حالي ومالك يبقى مالي. والعجوز قال له أنا في عشتي والمال في قفتي، وقبل ما يطلع النهار حيصعب علي حالك ومالي حيبقى مالك، بس شرطي ما تضيعش علي حصرتي. أول الشبان بص حواليه شاف العشة إيه حصيرة كبيرة. أول الشبان ضحك وقال للعجوز قبلت شرطك ومش هضيع عليك حصيرتك. وعم العجوز حط الأكل قدام أول الشبان، وعم العجوز حط الدفى قدام أول الشبان، وعم العجوز فرش الحصيرة وقال للشاب نام. بس اللي حصل الشاب ما جالوش نوم. بالظبط بالظبط في نص الليل الشاب شاف حاجة غريبة، عم العجوز منور شمعة والشمعة مقربة من أنفه، والعجوز أنفه يا خبر إيه الحكاية، أنف العجوز مش هي أنفه، أنف العجوز بقت طمطماية. الشاب ما صدقش عينيه اللي بيحصل ده إيه، إيه العبارة، أنف العجوز بقت خيارة. الشاب ما صدقش عينيه اللي بيحصل ده ايه، العجوز قدامي ولا ورايا، انف العجوز بقت كمتراية. والشاب ما صدقش عينيه هيستنى ايه، والشاب قال ما استناش خايف لكن هيروح فين، الشاب مش عايز يشوف هيموت من الخوف. هقول لكم بس ما تجيبوش سيرة، الشاب استخبى تحت الحصيرة. بس اللي حصل من الحصيرة أغرب وأغرب. الحصيرة اللي كان مستخبي تحتيها زي اللي تكون فص ملح وداب، مفيش حصيرة، راحت الحصيرة ضاعت الحصيرة. والشاب لقى نفسه من تاني قدام عم العجوز، والعجوز بيقوله حصيرتي ما تحبش اللي يستخبى تحتيها، ودنت استخبيت ودنت ضيعتها، ضيعت علي حصيرتي، انا من الاول قلتلك على شرطي، دلوقتي بقى مالي مش هيبقى مالك وحرميك برا عشتي ومش هيصعب علي حالك. والراجل العجوز شال اول الشبان وحدفوا بره عشيته، ومن ليلتها محدش يعرف سكته. فضل من الشبان اتنين، وانتوا عارفين هم عايشين فين. لو قلتوا فقراء اقولكم لو قلتوا غلابة اقولكم لو قلتوا ايه ما قلتوا هقولكم وفي ليلة من ذات الليالي تاني الشبان هو كمان قال: هشيل المية وهاخد الزاد وامشي لاخر البلاد، وادور على العجوز وعشته والمال الكتير اللي في قفرته، يمكن يصعب عليه حال وماله يبقى مالي. واللي حصل من اول الشبان حصل من تاني الشبان، واللي جرى الاول الشبان جرى لتاني الشبان، برضو شاف وبرضو خاف وبرضو استخبى وبرضو ضيع الحصيرة. وبرضو العجوز قال له: حصيرتي ما تحبش اللي يستخبى تحتيها، ودي انت استخبيت ودي انت ضيعتها، ودلوقتي بقى مالي مش هيبقى مالك ومش هيصعب علي حالك. فضل من التلات شبان ايه اخر التلات شبان. تالت الشبان اخذ المية واخذ الزاد، وبرضو راح لعم العجوز في اخر اخر البلاد، وعم العجوز قال له على شرطه. عم العجوز نيمه على حصيرته، بس اللي حصل الشاب ما جالوش نوم. بالظبط بالظبط في نص الليل الشاب شاف حاجة غريبة. عم العجوز نور شمعة، والشمعة قريبة من أنفه، والعجوز أنفه يا خبر الحكاية، أنف العجوز مش هي أنفه، أنف العجوز بقى طمطماية. آخر الشبان استغرب بس ما خافش. عم العجوز قرب وقال لآخر الشبان: شايف أنفي إيه؟ آخر الشبان قال له: أنفك طمطماية. والعجوز قال له: طب وهتعمل ايه؟ ضحك اخر الشبان وقال له: ابدا، هستغرب شوية واستنى لاخر الحكاية. وانف العجوز بقت خيارة، وعم العجوز قرب وقال لاخر الشبان: شايف انفي ايه؟ ثالث الشبان قال له: انفك خيارة، وان شافها ارنب هياكلها وتبقى خسارة. انف العجوز بقت كمتراية، عم العجوز قرب وقال لآخر الشبان: شايف أنفي إيه؟ تالت الشبان قال له: أنفك بقت كمتراية، والسلام، وخلصت الكلام، سيبني بقى خليني أنام. وتالت الشبان مخافش ما استخباش، وحصيرة العجوز ما ضاعتش. ولما طلع النهار عم العجوز ساب العشة وراح ماشي، لكن قبل ما يمشي وقف العجوز وقال لتالت الشبان: من غير ما يصعب علي حالك، كل مالي هيبقى مالك. والعجوز ساب عشته، وتالت الشبان اخذ المال اللي في قفته، وكان يخطي الخطوة ويمشي ويقول: ان شفت ايه ما شفت ما تخافش، وان خفت ايه ما خفت ما تهربش. وبقى المال وياه، وفضل يمشي ويمشي ويمشي ويمشي.